السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلبة الكرام، طلبة الصف الحادي عشر جيل 2008، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية. اليوم سنتناول الدرس الثالث من الوحدة الرابعة. عنوان درسنا مراعاة الأعراف في الشريعة الإسلامية. يقع درسنا في صفحة 128. قبل أن نبدأ في درسنا أعزائي الطلبة، أنبهكم إلى صدور دوسية جيل 2008، وهي دوسية الوافية في التربية الإسلامية. هذه الدوسية تم إصدارها اعتمادا على النسخة الأخيرة المنقحة من كتاب التربية الإسلامية لجيل 2008. طبعا وكما تعلمون كنت عضوا لتأليف هذا المنهاج، منهاج التربية الإسلامية لجيل 2008. هذه الدوسية فيها ملخص لمادة التربية الإسلامية بصيغة الأسئلة المقالية سؤال وجواب. هذا الموضوع بيسهل على الطلبة فهم واستيعاب المادة، وأيضا بيخلي الطالب مستعد لأي شكل من أشكال الاختبارات. أيضا الدوسية بتحتوي على إجابات أسئلة التقويم والمراجعة اللي موجودة في آخر كل درس، وإجابات أهم الأنشطة الموجودة في الكتاب. كل هذا الموضوع بتصميم جميل بألوان مريحة للعيون، وتذكروا أنكم تدرسون مع مؤلف الكتاب المدرسي. أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح. أعزائي الطلبة، نسعى في هذه الحصة وفي هذا الدرس إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها بيان مفهوم العرف، توضيح أهمية العرف في التشريع الإسلامي، استنتاج حجية العرف في التشريع الإسلامي، ذكر ضوابط العمل بالعرف، الحرص على الالتزام بالأعراف الحسنة. تعلمنا سابقا أعزائي الطلبة أن مصادر الأحكام الشرعية متعددة، ودرسنا في صفوف سابقة بعضا من هذه المصادر مثل القرآن الكريم والسنة والإجماع والقياس. إذن في عندنا مصادر للأحكام الشرعية، هذه المصادر متعددة. في عندنا أربعة اتفق عليها الفقهاء والعلماء، اللي هي القرآن الكريم والسنة والإجماع والقياس. وهنالك مصادر تشريعية أخرى غير هذه الأربعة، ومصادر كثيرة جدا بعض العلماء اعتمد عليها في استنباط الأحكام الشرعية، مثل العرف، مثل الاستحسان وغيره من المصادر التشريعية. أناقش أفراد مجموعتي في أهمية تعدد المصادر التشريعية التي اعتمد عليها العلماء في استنباط الأحكام الشرعية. الفائدة وأهمية أن تتعدد هذه المصادر، هذا فيه بيان لشمول الشريعة الإسلامية، وأن الشريعة الإسلامية مرنة وأنها صالحة للتطبيق في كل زمان وفي كل مكان. طبعا النشاط للفهم. إذن أعزائي الطلبة، العرف واحد من المصادر التي يعتمد عليها في معرفة الأحكام التشريعية، وبعض الفقهاء أخذ بالعرف في الأحكام الشرعية. في هذا الدرس سنتعرف على مجموعة من النقاط تتعلق بمراعاة الأعراف في الشريعة الإسلامية. بدنا نتعرف على مفهوم العرف، أهمية العرف في التشريع الإسلامي، حجية العرف في التشريع الإسلامي اللي هو دليل يعتمد عليه، ضوابط العرف، وفي عنا ضابطين أن يكون العرف غالبا شائعا وألا يخالف نصا شرعيا. في البداية أعزائي الطلبة نتعرف ما هو مفهوم العرف وما أهمية العرف في التشريع الإسلامي. العرف أعزائي الطلبة هو كل ما شاع بين الناس وتقبلوه من أقوال وأفعال وتصرفات لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها. إذن العرف هو كل ما شاع وانتشر بين الناس، وكل ما تقبله الناس من أقوال ومن أفعال وتصرفات. هذه الأقوال وهذه الأفعال وهذه التصرفات لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية ولا مع أحكام الشريعة الإسلامية. الإسلام أعزائي الطلبة أقر الناس على ما كان عندهم من عادات ومن أعراف ومن أخلاق حسنة قبل أن يأتي الإسلام إلى المجتمع. فأقر الإسلام مثلا بعض التصرفات التي كانت موجودة عند أهل مكة، أو التصرفات التي كانت موجودة عند أهل المدينة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق كانت موجودة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليكمل على هذه الأخلاق. دلالة الحديث أقر الإسلام الناس على ما كان عندهم من عادات وأعراف وأخلاق حسنة. من الأمثلة على الأمور التي أقرها الإسلام مما كان منتشرا عند العرب، أن العرب في الجاهلية كانوا يجمعون الدية ثم يعطونها أهل المقتول في حالة القتل الخطأ. إذا إنسان قتل إنسان خطأ دون قصد، فكان العرب يجمعون مبلغ من المال منهم ثم يعطون أهل المقتول حتى يسامحوا القاتل وحتى لا يعتدوا على القاتل أو على أهله. هذه كانت عادة موجودة في الجاهلية. لما جاء الإسلام أقر الناس على ذلك ووافق على دية المقتول خطأ. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. ففي هذه الآية بيّنت لنا الآية الكريمة دية الإنسان المقتول خطأ. وهذه الآية هي التي تتوافق مع ما قلنا، أن العرب كانوا في الجاهلية يجمعون الدية ثم يعطونها أهل المقتول في حالة القتل الخطأ. إيش يعني الدية؟ الدية هي مبلغ من المال يدفعه أهل القاتل أو يدفعه القاتل إلى أهل المقتول خطأ، حتى يعني يتم العفو عنه وحتى لا يعاقبوه على هذا الفعل. أعزائي الطلبة، في أتوقف وبننتبه دائما لأتوقف لأنه أحيانا فيها معلومات مهمة. أتوقف تحكي لنا عن العادة. ما تعريف العادة؟ العادة ما تكرر من أفعال وأقوال بين الناس. العادة ما تكرر من أفعال وأقوال بين الناس. والعادة والعرف أعزائي الطلبة يستعملان بمعنى واحد عند الفقهاء. فإذا قال الفقيه هذه عادة حسنة أو هذا عرف حسن فنفس المعنى، عرف حسن عادة حسنة نفس المعنى. مثال آخر على الأمور التي أقرها الإسلام مما كان منتشرا بين الناس أو بين العرب قبل الإسلام. تعرف أهل المدينة قبل الإسلام على بيع السلف، فلما جاء الإسلام أقر ذلك ولكن وضع له شروط. إذن أهل المدينة كانوا متعارفين قبل الإسلام على بيع السلف. إيش يعني بيع السلف؟ بيع السلف هو نوع من أنواع البيوع، كانوا يبيعون ثمار النخيل ويقبضون ثمنها على أن تسلم الثمار في وقت مؤجل معين. هذا بيع السلف، هذا تعريفه. إذن كانوا يبيعون ثمار النخيل ويقبضون ثمنها على أن تسلم الثمار في وقت مؤجل معين. يقبض الثمر سلفا، يقبض الثمن مقدما، ثم بعد ذلك إيش؟ يسلم الثمار في وقت لاحق متفق عليه في تاريخ محدد حسب الاتفاق بين الطرفين. النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهل المدينة على هذه المعاملة وعلى هذا البيع، لكنه حدد لهم شروط تتوافق مع أحكام الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن هذه الشروط: أن يكون الكيل معلوما أو الوزن معلوما، والأجل أجل التسليم معلوم حتى يكون هذا البيع حلال. طيب ما هي دلالة الحديث؟ أقر النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة على بيع السلف وحدد لهم شروطه التي تتوافق مع أحكام الإسلام. ما أهمية العرف في التشريع الإسلامي؟ وما أهمية أن يتعامل الناس بالعرف في الشريعة الإسلامية؟ العرف في التشريع الإسلامي مهم. لماذا؟ لأسباب. أولا، العرف يسهل على الناس حياتهم لأنهم معتادين عليه، تعودين عليه. اثنين، العرف يرفع عن الناس الحرج والمشقة أنه هذا شيء متعارف عليه. ثلاث، العرف يحقق مصالح الناس الدنيوية في البيع وفي الزواج وفي العلاقات المتعددة. لذلك التعامل بالعرف في التشريع الإسلامي قضية مهمة جدا. أتي أعزائي الطلبة إلى نشاط أرجع وأستذكر. أرجع إلى أحد كتب السيرة النبوية ثم أستذكر منه نوع التجارة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم بمال أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها قبل البعثة، وكانت هذه التجارة مما تعرف عليه أهل قريش. إذن في عنا أنواع من التجارة تعرف عليها أهل قريش قبل الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما تاجر في مال خديجة تعامل بهذا النوع من المعاملات. هذه التجارة أو هذا النوع من المعاملات يسمى المضاربة. المضاربة إنه إنسان بيقدم المال وإنسان آخر يتاجر له في هذا المال، يبذل جهده ويتاجر له في هذا المال. ثانيا، حجية العرف في التشريع الإسلامي. المقصود بحجية العرف مدى اعتبار العرف دليل شرعي يتم الرجوع إليه. حجية العرف جاءت في القرآن الكريم وجاءت في السنة، عندنا آيات تتحدث عن العرف وعندنا أحاديث تتحدث عن العرف. مثلا قال الله تعالى في حق أو في جانب النفقة، ما تستحقه المرأة من نفقة، قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الأب الذي يعني أنجبت له هذه المرأة الأولاد يجب عليه أن ينفق على زوجته وأن يكسوها بالمعروف. طيب كيف نعرف هذا المقدار، مقدار ما ينفق الإنسان على زوجته ومقدار ما يقدم لها من طعام وشراب وكسوة وغير ذلك؟ المرجع في مقدار ما يجب من نفقة على الأب لأولاده ولزوجته هو العرف، العرف هو الذي يحدد لنا ذلك، يعني ما تعارف عليه الناس، الشيء المتفق عليه بين الناس. مثال آخر، قال الله تعالى في حق من حنث باليمين، إذا الإنسان حلف يمينا ثم بعد ذلك أراد أن يتراجع عنه ماذا يفعل؟ قال الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. إذا الإنسان حنث في يمينه ولم يفي باليمين، هنا يخرج من هذا الموضوع بأن يخرج الكفارة، الكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم الإنسان أهله أو كسوة 10 مساكين. طيب كيف نعرف مقدار ذلك؟ العرف هو الذي يحدد المقدار من أوسط ما يطعم الناس أو من أوسط ما يلبسون أهلهم، فالعرف هو الذي يحدد ذلك. من السنة النبوية الشريفة مما يدل على حجية العرف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. يعني الشيء اللي بيتفقوا عليه المسلمين كلهم ويرونه انه فعل حسن وقول حسن، هذا بيكون عند الله سبحانه وتعالى ايضا مقبول وبيكون حسن. يعني الامر المتعارف عليه تعارفا حسنا بين المسلمين يعد من الامور التي يقرها الاسلام. علل الاجابه: لان مجموع المسلمين لا يتعارفون الا على ما كان حسنا، مستحيل كلهم يتفقوا على شيء خطأ. ثالثا أعزائي الطلبة، ضوابط العمل بالعرف. العلماء بيّنوا لنا ووضعوا لنا مجموعة من الضوابط حتى يعني يتم العمل بالعرف، وحتى نميز بين العرف الصحيح المقبول من العرف الفاسد المرفوض. من هذه الضوابط أن يكون العرف غالبا وشائعا بين الناس، أن يكون هذا العرف غالب وشائع بين الناس، مش والله أنه 10 من كل الناس متعارفين على هذه القضية، لا، العرف بده يكون أغلب الناس بتعاملوا فيه، قضية شائعة بين الناس، فهو جزء من حياتهم اليومية ومن تصرفاتهم المعتادة. من الأمثلة على ذلك أنه بعض الناس في بعض البلدان يتعارفون على أن المهر، أن يجعلوا المهر قسمين، جزئين، معجل يقبض عند كتابة العقد ومؤجل يقبض بعد الزفاف. هذا شيء متعارف عليه في بعض البلدان، فهذا عرف غالب وعرف شائع بين الناس. إن نشاط أناقش، وهذا النشاط للفهم، أناقش أفراد مجموعتي في العبارة الآتية: العرف يبنى على السلوك الإيجابي لمعظم الناس، لكن الإجماع يبنى على اتفاق مجتهدي الأمة. يعني إن العرف يحدد بناء على ما اعتاد عليه أغلب الناس في حياتهم اليومية، وما يمارسونه أو ما يمارسه أغلب الناس في أيامهم. أما الاجتهاد فالاجتهاد يقوم على ما توصل إليه الفقهاء بعد البحث وبعد النظر في الأدلة وفي الأحكام الشرعية. الضابط الثاني من ضوابط العمل بالعرف، أو مما يميز العرف الصالح عن العرف الفاسد، أن لا يخالف العرف نصا شرعيا، إنه هذا العرف اللي بتعاملوا فيه الناس أن لا يخالف نصا شرعيا ورد في القرآن الكريم أو ورد في السنة النبوية الشريفة. علل: لأنه مخالفة العرف للنص الشرعي يبطل العمل به، لأنه يخالف شيء يعني أعلى منه وأقوى منه، اللي هي آية من القرآن الكريم أو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي إذا العرف خالف نصا شرعيا أصبح العرف فاسدا، أصبح العرف فاسدا غير مقبول. المرجع لما الإنسان بده يعرف الحكم الشرعي، المرجع الأول يرجع إلى النص، إلى القرآن الكريم، لم يجد في القرآن الكريم، يرجع إلى السنة النبوية الشريفة. لم يجد في السنة، هنا بيبحث الإنسان هل في إجماع، هل في قياس على شيء؟ لم يجد، هنا يلجأ الناس إلى العرف إذا لم يوجد نص شرعي في المسألة. من الأمثلة على العرف الذي يخالف نص شرعي تعارف بعض الناس على عادة الثأر من أهل القاتل بأن يقتلوا غير القاتل. يعني بعض الناس عندهم عرف فاسد إنه إذا إنسان من قبيلة سين قتل إنسان من قبيلة صاد، بروحوا أهل المقتول بقتلوا القاتل، وبقتلوا أبوه، بقتلوا أمه، بقتلوا أخوه، بقتلوا عمه، بقتلوا خاله، فبيقتلوا غير القاتل. هذا عرف لا يجوز العمل به. علل، لأنه يخالف نصا شرعيا ورد في القرآن الكريم. قال الله تعالى: لا تزر وازرة وزر أخرى، لا يعاقب الإنسان على ذنوب غيره. فكيف أنا أقتل أبو القاتل أو أخوه أو ابنه أو مرته أو عمه أو خاله؟ شو دخلهم؟ شو دخلهم بالجريمة اللي هو ارتكبها؟ فهذا عرف فاسد. أتأمل وأصنف. هذا النشاط بفضل إنه الطالب يعرفه ويعرف ويفهمه منيح ويعرف يحله. أتأمل الأعراف الآتية ثم أصنفها إلى عرف صحيح وعرف فاسد. عندنا من الأعراف أن بعض الذكور يلبسون الحرير الطبيعي ويتحلون بالذهب، بيلبسوا الذهب. هذا العرف عرف فاسد. ليش؟ إنه يخالف نصا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حرم الحرير الطبيعي والذهب على الرجال. حرمان المرأة من الميراث عند بعض القبائل هذا عرف موجود وهذا عرف فاسد. ليش؟ لأنه يخالف نصا جاء في القرآن الكريم وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت في آيات تدعو وتحث على إعطاء المرأة حقها من الميراث. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب. تحديد الدوام اليومي للموظفين ب8 ساعات هذا عرف صحيح لأنه لا يعارض نصا ولأنه أغلب الناس متعارفين عليه. تقديم الخاطب الهدايا لمخطوبته هذا أيضا عرف صحيح لأنه يعني لا يخالف نصا شرعيا في القرآن أو في السنة، وأيضا أغلب الناس متعارفين ومتفقين عليه وهو أمر شائع بين الناس. الصورة المشرقة أعزاء الطلبة بيحكي لنا أنه أهل مكة قبل الإسلام اتفقوا على إنصاف المظلوم ونشر العدل وعقدوا من أجل ذلك حلفا. هذا الحلف اسمه حلف الفضول. طيب، على ماذا تعاقد أهل مكة قبل الإسلام في حلف الفضول؟ تعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما إلا نصروه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته. إذا تعاقدوا وتعاهدوا أنهم ينصروا المظلوم وأنه يرجعوا له حقه. فهذا ما تم الاتفاق عليه في حلف الفضول. عرف حلف الفضول. هو اتفاق بين أهل مكة قبل الإسلام على إنصاف المظلوم ونشر العدل وعلى رد الحقوق إلى أصحابها. النبي صلى الله عليه وسلم وافق على هذا الحلف ورضي عن هذا الحلف. لماذا؟ لأن هذا الحلف يتفق مع تعاليم الإسلام في الدعوة إلى التعاون على إقامة العدل ونصرة المظلوم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان، ولو دعيت به في الإسلام لأجبت. دلالة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي عن حلف الفضول، وأنه لو عادت الكرة وتم الدعوة إلى مثل هذا الحلف فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيشارك فيه. أبدي رأيي فيما يأتي. عندنا عادتين بدنا نبدي آراءنا في هذه أو في هاتين العادتين. العادة الأولى: إخراج أقرباء القاتل من البلدة التي يسكنون إلى بلدة أخرى فيما يسمى بالجلوة العشائرية. هذه عادة فيها ظلم كبير تخالف الإسلام، لأنها تعاقب من ليسوا مذنبين بجرم واحد من أفراد العائلة. والشريعة الإسلامية بينت لنا أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وهذه الجلوة العشائرية وهذه العادة ينتج عنها تعطيل حياة الناس وضياع الأموال والممتلكات وخسارة للأعمال بسبب إخراجهم من بلدتهم. يعني لما أنا آجي أخرج أخو القاتل أو ابنه أو عمه أو خاله أو أبوه أو كذا وأنفيهم لمكان ثاني، طب تركوا بيوتهم بدهم يروحوا يستأجروا، طب جوز وضعهم لا يسمح لهم بالاستئجار، طب تركوا محلاتهم أو أماكن شغلهم القريبة، صاروا بعاد عن أماكن عملهم، فيه مشقة وفيه يعني تضييق على الناس. العادة الثانية إطلاق العيارات النارية في المناسبات والأفراح وغيرها، هذه عادة سيئة لأنه بينتج عنها كثير من حالات القتل للأبرياء الذين ليس لهم ذنب، والرصاصة هاي لما بتطلع بدها تنزل بتسارع عالي، فقد تسبب وفاة طفل، امرأة، رجل كبير، شاب إلى غير ذلك. فهذا تعبير سيء عن الفرح، وهذه الظاهرة يجب أن يتم محاربتها وتشديد العقوبة وتغليظ العقوبة على من يفعلها حتى تنتهي بشكل تام. الإثراء والتوسع أعزائي الطلبة بيحكي لنا عن مجموعة من القواعد الفقهية التي استنبطها الفقهاء من القرآن الكريم ومن الأحاديث النبوية الشريفة. من هذه القواعد التي استنبطها الفقهاء من القرآن الكريم ومن الأحاديث النبوية الشريفة عندنا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة المشقة تجلب التيسير. وهنالك أيضا أعزائي الطلبة قواعد فقهية تستند إلى العرف، مثل قاعدة العادة محكمة وغيرها من القواعد. قاعدة العادة محكمة تعريفها إنه ما اعتاده الناس من أقوال وأفعال فيما بينهم يعد دليلا على حكم مسألة ما إذا لم يوجد نص صريح من القرآن الكريم أو من السنة النبوية الشريفة يخالف ذلك. هذا تعريف إنه العادة محكمة، الشيء اللي تعودوا عليه الناس أقوال وأفعال يعد دليل شرعي، شرط أنه ما يكون في نص في القرآن أو في السنة يخالف هذا الكلام. من الأمثلة على ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم جعل المثقال أداة تقدير الأشياء التي توزن وزنا، المثقال، والمثقال هي يعني أداة تعارف عليها أهل مكة لأنهم كانوا أهل تجارة فيتعاملون بهذا الموضوع. والمثقال اليوم يعني هي قطعة من الذهب تزن تقريبا 4.25 جرام، 4.25 جرام. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جعل المد والصاع أداة تقدير ما يقدر بالكيل، المد والصاع، وهذه أدوات تعرف عليها أهل المدينة المنورة لأنهم أهل زراعة. المد هو ما يعادل حفنة بيد الرجل المعتدل، معتدل الجسم، تساوي تقريبا 600 جرام. الصاع ما يعادل 4 حفن بيد الرجل المعتدل، يساوي تقريبا 2.5 كيلو في أوزاننا اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة. الوزن ما تعرف عليه أهل مكة اللي هو إيش؟ بالمثقال. والمكيال مكيال أهل المدينة اللي هو بالمد والصاع ما تعرف عليه أهل المدينة. من القواعد الفقهية أيضا المستندة إلى العرف قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا. المقصود بهذا الكلام والمقصود بهذه القاعدة أنه ما تعرف عليه الناس في تعاملاتهم يقوم مقام الشرط وإن لم يذكر صريحا في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الشريفة، ما دام العرف صحيح ولا يتعارض مع نصوص القرآن ومع نصوص السنة. إذا هذا المقصود بأن العرف المعروف عرفا كالمشروط شرطا، خلاص يعني شيء مفروغ منه، إنه هذا الشيء معروف عند الناس إذا هو مفروغ منه غير قابل للنقاش، ما دام لا يتعارض مع القرآن، ما دام لا يتعارض مع السنة. قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. دلالة الحديث المعروف عرفا كالمشروط شرطا، أو ما تعارف عليه الناس في تعاملاتهم يقوم مقام الشرط. من الأمثلة على ذلك، لو تم البيع بين طرفين بعملة الدينار، اتفقوا والله قديش هاي السيارة ب1000 دينار مثلا، العرف يقضي بأن الدينار المقصود هنا هو دينار البلد الذي تمت فيه عملية البيع وليس دينار بلد آخر، تمام؟ فمثلا إذا كان البيع في الأردن فالمقصود هنا والعرف يقضي بأنه الدينار المقصود هنا الدينار الأردني، وإذا تم البيع في العراق فالعرف يقضي بأنه المقصود هنا الدينار العراقي، وهكذا. إذن العرف هنا هو اللي بحدد لي المقصود بالدينار. نأتي أعزائي الطلبة إلى أسئلة التقويم والمراجعة. السؤال الأول: أبين مفهوم العرف. هو كل ما شاع بين الناس وتقبلوه من أقوال وأفعال وتصرفات لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها. أوضح أهمية العرف. العرف يسهل على الناس حياتهم لاعتيادهم عليه، يرفع عن الناس الحرج والمشقة، يحقق مصالح الناس الدنيوية في بيوعهم وزواجهم وعلاقاتهم المتعددة. السؤال الثالث، أبين دلالة النصوص الشرعية الآتية على حجية العرف. قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المرجع في مقدار ما يجب من نفقة على الأب لأولاده وزوجته هو العرف، ما تعارف عليه الناس. ب قال تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. العرف هو الذي يحدد مقدار أوسط ما يطعم الناس أو ما يلبس الناس في قضية كفارة الحنف باليمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. الأمر المتعارف عليه تعارفا حسنا بين المسلمين يعد من الأمور التي يقرها الإسلام، لأن مجموع المسلمين لا يتفقون ولا يتعارفون إلا على ما كان حسنا، يعني الأمة لا تتفق كلها إلا على شيء حسن. السؤال الرابع، أتأمل الحديث النبوي الشريف الآتي ثم أجيب عما يليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان، لو دعيت به في الإسلام لأجبت. اسم هذا الحلف حلف الفضول. الأمر الذي تعاهدوا عليه في هذا الحلف: اتفقوا على إنصاف المظلوم، نشر العدل، أن لا يجدوا بمكة مظلوما إلا نصروه حتى ترد عليه مظلمته، يعني حتى رجعوا له حقه. السؤال الخامس، اختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. من الأعراف والعادات التي تتعارض مع قول الله تعالى: لا تزر وازرة وزر أخرى، عادة الثأر. إحدى الآتية من الأعراف التي أقرها الإسلام: بيع السلف. من القواعد الفقهية التي تستند إلى عد العرف مصدرا من مصادر التشريع قاعدة: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. أعزائي الطلبة، في نهاية شهر 9 إن شاء الله سيتم إصدار بنك أسئلة الوافي لمادة التربية الإسلامية للفصل الدراسي الأول لجيل 2008. طبعا البنك يحتوي على ما يقارب 600 سؤال موضوعي إن شاء الله، وهذه الأسئلة تشمل بعض أسئلة الاختبارات الوزارية السابقة من الدروس المكررة أو التي كانت قديما. أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.